الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم 13 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة سبع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة سبأ مكية إلا ويرى الذين أوتوا العلم الآية فمدنية، وهي 54 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد تعالى نفسه بذلك المراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، وله الحمد في الآخرة كالدنيا، يحمد أولياءه إذا دخلوا الجنة، وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه، يعلم ما يلج ويدخل في الأرض كماء وغيره، وما يخرج منها كنبات وغيره، وما ينزل من السماء من رزق وغيره، وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره، وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة القيامة، قل لهم بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ وعلام بالجر لا يعزب يغيب عنه مثقال وزن ذرة أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ، ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم حسن في الجنة، والذين سعوا في بطال آياتنا القرآن معجزين وفي قراءة هنا وفيما يأتي معجزين مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتون لظنهم ألا بعث ولا عقاب، أولئك لهم عذاب من رجز سيء العذاب أليم مؤلم بالجر والرفع صفة لرجز أو عذاب. ويرى يعلم الذين أوتوا العلم مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه الذي أنزل إليك من ربك القرآن هو فصل الحق ويهدي إلى صراط طريق العزيز الحميد أي الله ذي العزة المحمودة. وقال الذين كفروا: أي قال بعضهم على جهة التعجب لبعض، هل ندلكم على رجل هو محمد ينبئكم يخبركم إذا مزقتم قطعتم كل ممزق بمعنى تمزيق إنكم لفي خلق جديد. أفترى بفتح الهمزة الاستفهام والسغن بيان همزة الوصل على الله كذبا في ذلك أم به جنة جنون تخيل به ذلك. قوله رحمه الله: سورة سبأ، وهي 54 آية. قال الداني: هي 55 آيات في الشامي، وأربع أي 54 في عدد الباقي. وقوله في قوله تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، قرئ بالجر عالم الغيب والرفع عالم الغيب وعلامي، أما علام فهي بالجر وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معجزين، وفي قراءة معاجزين، وهما قراءتان متواترتان. أولئك لهم عذاب من رجز أليم بالجر والرفع، أليم وأليم، فالجر على أنه صفة لرجز من رجز أليم، والرفع على أنه صفة لعذاب، عذاب أليم، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة المشتملة على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد من الحق في الدنيا، أفلم يروا ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض، إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا بسكون السين. هكذا يقرأ بعمرو البصري: بهم الأرض بكسر الهاء والميم، ويقرأ حمزة والكسائي: بهم الأرض بضم الهاء والميم، ويقرأ بقية القراء بكسر الهاء بهم وضم الميم. أما القراءة المثبتة فهي قراءة أبي عمرو البصري بهم الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا بسكون السين وفتحها قطعة من السماء، وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء: إن في ذلك المرئي لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه، تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. ولقد آتينا داود منا فضلا نبوة وكتابا، وقلنا يا جبال أوبي رجعي معه بالتسبيح، والطير بالنصب عطفا على محل الجبال، أي ودعوناها تسبح معه، وألنا له الحديد فكان في يديك العجين، وقلنا أن اعمل منه سابغات دروعا كوامل يجرها لابسها على الأرض، وقدر في السرد أي نسج الدروع، قيل لصانعها سراد أي يجعله بحيث تتناسب حلقه، واعملوا أي آل داود معه صالحا، إني بما ما تعملون بصير فأجازيكم به. وسخرنا لسليمان الريح، وقراءة الرفع بتقدير تسخير، غدوها مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال شهر، ورواحها سيرها من الزوال إلى الغروب شهر أي مسيرته. وأسلنا أذبنا له عين القطر أي النحاس، فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء، وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن بأمر ربي، ومن يزغ يعدل منهم عن أمرنا له بطاعتي نذقه من عذاب السعير النار في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها ضربة تحرقه، يعملون له ما يشاء من محارب أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج وتماثيل جمع تمثال، وهو كل شيء مثلته بشيء أي صورا من نحاس وزجاج ورخام، ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. وجفان جمع جفنة كالجواب جمع جابية، وهي حوض كبير يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منها. وقدور الراسيات ثابتة لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها، تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلاليم. وقل نعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما آتاكم، وقليل من عبادي الشكور، العامل بطاعته شكرا لنعمته. فلما قضينا عليه على سليمان الموت أي مات ومكث قائما على أصابع حول ميتا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموت حتى أكلت الأرض أرضت عصاه فخر ميتا، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض مصدر أريضت الخشبة بالبناء المفعول، أكلتها الأرض تأكل من سأته بالهمز وتركيب ألف عصاه، لأنها ينسأ يطرد ويزجر بها. فلما خر ميتا تبينت الجن كشف لهم أن مخففة أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ومنهم ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم على علم الغيب. وعلم كونه سنة بحساب بما أكلته الأرض من العصا بعد موت يوما وليلة مثلا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليه، هذه الأفعال الثلاثة نشأ نخسف نسقط قرئت بالنون والياء، إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليه، وهما قراءتان متواترتان. هذا في كسفة وكسفة بالفتح والإسكان قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وقدر في السرد أي نسج الدروع بحيث تتناسب حلقه، أي اجعل كل حلقة مساوية لأختها ضيقة، ولم يكن يحتاج إلى مسامير لأن الله ألان له الحديد فكان يدخل كل حلقة أخرى. وقوله في قوله تعالى: ولسليمان الريح، وفي قراءة بالرفع الريح، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: تأكل من سأته بالهمز وتركه من سأته ومن ساته، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لقد كان لسبع بالصرف وعدمه قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب في مساكن باليمن، آية دالة على قدرة الله تعالى، جنتان بدل عن يمين وشمال، عن يمين واديهم وشمال، عن يمين واديهم وشماله، وقيل لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ بلدة طيبة ليس بها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية ويمر الغريب بها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها والله رب غفور. فأعرضوا عن شكره وكفروا فأرسلنا عليهم سيل العارم جمع عارمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغير إلى وقت حاجة أي سيل واديهم الممسوك بما ذكر فأغرق جنتهم وأموالهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي تثنية ذوات مفرد على الأصل أكل خنط مر بشع بإضافة أكل بمعنى ما أكل وتركه ويعطف عليه وأسل وشيء من سدر قليل ذلك التبديل جزيناهم بما كفروا بكفرهم وهل يجازى إلا الكفور بالياء وبالنون مع كسر الزاي ونصب الكفور أي ما يناقش إلا هو. وجعلنا بينهم بين سبأ وهم باليمن وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة قرى ظاهرة متواصلة من اليمن إلى الشام وقدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء وقلنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لا تخافون في ليل ولا نهار فقالوا ربنا بعد وفي قراءة باعد بين أسفارنا إلى الشام جعل مفاوز يتطاول على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطروا النعمة وظلموا أنفسهم بكفر وجعلناهم أحاديث لمن بعدهم في ذلك ومزقناهم كل ممزق فطقناهم في البلاد كل التفريق إن في ذلك المذكور لآيات عبرا لكل صبار عن المعاصي شكور على النعم ولقد صدق بالتغذيب والتشديد عليهم الكفار منهم سبأ إبليس ظنه أنهم بإغوائه يتبعونه فاتبعوه فصدق بالتخفيف ظنه أو صدق بالتشديد ظنه ويوجده صادقا إلا بمعنى لكن فريقا من المؤمنين من للبيان هم المؤمنون لم يتبعوه وما كان له عليهم من سلطان تسليط منا إلا لنعلم علم ظهور من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك فنجازي كل منهما وربك على كل شيء حفيظ رقيب. قوله رحمه الله في قوله تعالى لقد كان لسبأ بالصرف وعدم لسبأ وسبأ لسبأ وهما قراءتان متواترتان وسبق نظائر هذا أنها إذا صرفت فيراد بها المكان وإذا منعت من الصرف فيراد بها القبيلة فتكون ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث وسبأ هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحط سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وقوله في قوله تعالى بلدة طيبة ثم ذكر من صفاتها لأنه لا برغوث ولا عقرب ولا حية ويمر بها الغريب فيموت القمل إلى آخر ما ذكره هذه المبالغات لا دليل عليها والله أعلم بصحتها. وقوله في قوله تعالى فأرسلنا عليهم سير العرم جمع عرمة العرم هو سد مأرب. وقوله في قوله تعالى أكل خمط بترك الإضافة وبالإضافة أكل خمط وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى هل يجازى إلا الكفور بالياء والنون هل يجازى وهل نجازي وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فقالوا ربنا بعد وفي قراءة باعد وهما قراءتان متواترتان وفي قراءة لم يذكرها المصنف متواترة باعد. وقوله في قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم في البلاد كل التفريق وذلك لضيق عيشهم وخراب أماكنهم فلم يستطيعوا أن يجلسوا في تلك الأماكن فتفرقوا وجرى مثل يقال تفرقوا أيدي سبأ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى باقية في كل من بطر النعمة وظلم نفسه فهؤلاء كانوا بنعمة عظيمة حتى ذكروا أن المرأة تسير بين الأشجار وعلى رأسها الزنبيل أو الإناء فلا تحتاج أن تقطف الثمر يتساقط لا تجاوز هذه الأشجار إلا وهو مملوء من الثمر وخيرات وإذا أرادوا أن يسافروا إلى بلاد الشام القرى متصلة ما يحتاج أحد يحمل معه زاد ولا يخشى أن يضل الطريق يمشي في الصباح من قرية والضحى يكون في قرية والظهر يكون في قرية وهكذا فبطروا النعمة ولم يستطيعوا الصبر عليه وهكذا النعم تحتاج إلى صبر كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالنعم تحتاج إلى صبر. فدعوا أن الله يباعد بين أسفارهم، فقالوا: لا نشعر بلذة السفر، راحة، نريد سفر وتعب ومشقة، ونحمل معنا الزاد وتظل بنا الرواحل، حتى إذا وصلنا نشعر بلذة الوصول. وهذا كله من فطر النعمة. فمزقهم الله، سلط عليهم خلق من أرض لخلقه، فأر، وبدأ هذا الفأر يحفر بالسد حتى خدم عليهم السد، وكان من أمر ما كان. وقوله في قوله تعالى: ولقد صدق بالتخفيف والتشديد، صدق وصدق، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قل يا محمد لكفار مكة أدعوا الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة من دون الله غير لينفعكم بزعمكم. قال تعالى: فيهم لا يملكون مثقال وزن ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شركة وما له تعالى منهم من الآلهة من ظهير معين، ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى، ردا لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده إلا لمن أذن بفتح الهمزة وضمها فيها له، حتى إذا فزع بالبناء الفاعل والمفعول عن قلوبهم كشف عن الفزع بالإذن فيها. قالوا: قال بعضهم لبعض استبشارا ماذا قال ربكم فيها؟ قالوا: القول الحق قد أذن فيها، وهو العلي فوق خلقه بالقادر الكبير العظيم. قل من يرزقكم من السماوات المطر والأرض النبات، قل الله، إن لم يقولوا لا جواب غيره، وإنا أو إياكم أي أحد الفريقين لا على هدى أو في ضلال مبين بين، في لبام تلطف بهم داعين الإيمان إذا وفقوا له. قل لا تسألون عما أجرمنا أذنبنا ولا نسأل عما تعملون لأننا بريئون منكم. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح يحكم بيننا بالحق فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار، وهو الفتاح الحاكم العليم بما يحكم به. قل أروني أعلموني الذين ألحقتم به شركاء في العبادة، كلا ردع لهم عن اعتقاد شريك الله، بل والله العزيز الغالب على أمر الحكيم في تدبير الخلق، فلا يكون له شريك في ملكه. وما أرسلناك إلا كافة حال من الناس قدم للاهتمام للناس، بشيرا مبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا منذرا للكافرين بالعذاب، ولكن أكثر الناس كفار مكة لا يعلمون ذلك، ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه، وهو يوم القيامة. وقال الذين كفروا من أهل مكة لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، تقدمه كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث لإنكارهم له. قال تعالى فيهم: ولو ترى يا محمد إذ الظالمون الكافرون الموقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا للرؤساء لولا أنتم صددتمون عن الإيمان لكنا مؤمنين بالنبي. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إلا لمن أذن له، وفي قراءة أذن له بضم الهمزة، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: حتى إذا فزع البناء للفاعل المفعول فزع، وهما قراءتان متواترتان. قوله في قوله تعالى: قالوا الحق وهو العلي فوق خلقه بالقهر، وسبق أن هذا فيه نقص، والواجب إثبات أنواع العلو الثلاثة لله: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. والذي يخالف فيه أهل التأويل وأهل البدع هو علو الذات، أما علو القهر وعلو القدر فيثبتونه كما يثبتوا أهل السنة والجماعة. وقوله في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديك كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث، سبب ذلك أن أهل الكتاب قالوا لهم إن صفة محمد في كتبنا، فلما سألوهم ووافق ما قال أهل الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من التوراة والإنجيل التي فيها صفة محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، لا بل كنتم مجرمين في أنفسكم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار مكر فيهما منكم بنا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شركاء وأسروا أي الفريقان الندامة. وأسر الفريقان الندامة على ترك الإيمان به لما رأوا العذاب يخفى كل عن رفيقه مخافة التعيير. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا في النار هل ما يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها رؤساؤها المتنعمون إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ممن آمن وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق يوسع لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء ولكن أكثر الناس يكفر لمكة لا يعلمون ذلك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربى تقريبا إلا لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا أي جزاء الحسنة مثلا بعشر فأكثر وهم في الغرفات من الجنة آمنون من الموت وغيره. وفي قراءة الغرفة بمعنى الجنة والذين يسعون في آيات القرآن بالإبطال معجزين لنا مقدين عجزنا وأنهم يفوتوننا أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق يوسع لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق لو بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء وما أنفقتم من شيء من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. قوله رحمه الله في قوله تعالى وهم في الغرفات وفي قراءة الغرفة وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أي بالمال. فالله سبحانه وتعالى يخلف على المرء إذا أنفق، فإما أن يرزقه مالا يكتب له رزقا أو بالقناعة فيقنعه الله بما أعطاه، والقناعة كما لا يخفى كنز لا ينفد، لأن الإنسان إذا رزق القناعة فإنه يرزق راحة البال، أما الإنسان الذي لم يقنع فإنه لا يزال متطلعا ومحتارا ومتألما، وهذا يؤذيه وإن كان لديه المال. ومعلوم أن أنفس البشر جبلت على حب المال، فلا يشبع الإنسان من المال، لو ملك الملايين لا يشبع ولو وقد. وهذا موجود في حياة البشر، يوجد من الناس من يقصر في ملبسه ومأكله وعنده الملايين وعمره يقارب 90 سنة ولم يتأمل في حاله، وعمره في 90 سنة وماذا عسى أن سيعيش. لو أنفق من هذه الأموال التي عنده كل يوم 100,000 ما نفدت، لو جلس لو عمر 100 سنة أخرى ما نفدت. لكن هكذا الناس جبلوا على حب الدنيا، فمن رزقه الله القناعة فقد رزق رزقا عظيما أو بالثواب في الآخرة. فهذا الذي ينفقه فهو مخلوف، إما بمال يرزقه الله أو بقناعة أو بثواب في الآخرة أو بصرف سوء عنه. فقد ينفق المرء ولا يزداد ماله لكن الله سبحانه وتعالى صرف عنه سوءا، قد يكون الله سبحانه وتعالى كاتب أن يكون على هذا المرء إصابة أو حادث أو حريق في بيته أو غير ذلك فيكلفه الأموال الطائلة، لكنه بسبب هذه النفقة وبسبب أن أدخل السرور على هذا المسكين أو الفقير فإن الله صرف عنه ذلك. وقوله رحمه الله في قوله تعالى كل إنسان يرزق عائلته من رزق الله، وذلك لأن الرازق يطلق على شيء يقال لخالق الرزق رازق وهو الله سبحانه وتعالى، ويقال أيضا الأمر الآخر لمعطيه وموصله رازق من باب أنه أوصله وأعطاه، وإلا فالخالق الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر يوم نحشرهم جميعا أي المشركين ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها كانوا يعبدون. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الشريك أنت ولينا من دونهم أي لا مولاة بيننا وبينهم من جهتنا بل للانتقال كانوا يعبدون الجن الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون يقولون لهم. قال تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعضنا بعض المعبودين لبعض العابدين نفعا شفاعة ولا ضرا تعذيبا ونقول للذين ظلموا كفروا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات واضحة بلسان نبينا محمد قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأصنام وقالوا ما هذا القرآن إلا إفك كذب مفترا على الله. وقال الذين كفروا للحق القرآن لما جاءهم إن ما هذا إلا سحر مبين بين. قال تعالى وما أتينا من كتب يدرسونا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن أين كذبوك وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا هؤلاء معشار ما أتينا من قوة وطول العمر وكثرة المال فكذبوا رسل إليهم فكيف كان نكير إنكار عليهم بالعقوبة والهلاك أيها واقع موقعة. قل إنما أعظكم بواحدة هي أن تقوموا لله إلى أجل مثنى أي اثنين اثنين وفرادا واحدا واحدا ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم محمد من جنة جنور إن ما هو إلا نذير لكم بين يدي أي قبل عذاب شديد في الآخرة عصيتم. قل لهم ما سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجر فهو لكم إلا أسألكم عليه أجرا إن أجري ما ثوابي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد مطلع يعلم صدقي. قل إن ربي يقذف بالحق يلقيه إلى أنبيائي علام الغيوب ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض. قل جاء الحق الإسلام وما يبدئ الباطل الكفر وما يعيد وإن لم يبق له أثر. وإن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي إثم ضلالي عليها وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع للدعاء قريب. قوله رحمه الله في قوله تعالى ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم قال بتحقيق الهمزتين هؤلاء إياكم وإسقاط الأولى هؤلاء إياكم وهما قراءتان متواترتان. أما قوله وإبدال الأولى ياء فهذا وهم منه رحمه الله فلم يقرأ أحد من القراء بإبدال الأولى ياء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو ترى يا محمد إذ فزعوا عند البعث لرأيت أمرا عظيما فلا فوت لهم منا أي لا يفوتوننا وأخذوا من مكان قريب أي القبور. وقالوا آمنا به بمحمد أو القرآن وأنا لهم التناوش بالواو وبالهمزة بدلا أي تناول الإيمان من مكان بعيد عن محله إذ هم في الآخرة ومحله الدنيا وقد كفروا به من قبل في الدنيا ويقذفون يرمون بالغيب من مكان بعيد بما غاب علم عنهم غيبة بعيدة. أي قالوا في النبي ساحر شاعر كاهن وفي القرآن سحر شعر كهانة وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان أي قبوله كما فعل بأشياء ما أشبهن في الكفر من قبل وأي قبلهم منهم كانوا في شك مريب موقع ريبة لهم فيما آمنوا به الآن ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا. سورة فاطر قوله رحمه الله في قوله تعالى وأن لهم التناوش بالواو وبالهمزة التناوش وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة فاطر مكية وهي 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الله تعالى نفسه بذلك كما بين في أول سورة سبأ فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سبق جاعل الملائكة رسلا الأنبياء أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق في الملائكة وغير ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة كرزق ومطر فلا ممسك لها وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعد أي بعد إمساكه وهو العزيز الغالب على أمر الحكيم في فعله. يا أيها الناس يا أهل مكة تذكروا نعمة الله عليكم بإسكانكم الحرام ومنع الغارات عنكم هل من خالق من زائدة وخالق مبتدا غير الله بالرفع والجر نات لخالق لفظا ومحلا وخبر المبتدأ يرزقكم من السماء المطر ومن الأرض النبات والاستفهام للتقدير إلى خالق رازق غيره لا إله إلا وفنة فكون من أين تصرفون عن توحيد مع إقراركم بأنه الخالق الرازق وإن يكذبك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك بذلك فاصبر كما صبروا وإلى الله ترجع الأمور في الآخرة ويجازي المكذبين وينصر المرسلين. قوله رحمه الله في سورة فاطر وهي 45 آية. قال الداني هي 46 آيات في المدني الأخير والشامي وخمس في عدد الباقيين. وقوله في قوله تعالى هل من خالق غير الله بالرفع والجر غير الله وغير الله وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث وغيره حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإيمان بذلك، ولا يغرنكم بالله في حلم وإمهاله الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بطاعة الله ولا تطيعوه، إنما يدعو حزبه وأتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير النار الشديدة، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذا بيان ما هذا بيان ما لموافقي الشيطان وما لمخالفي. ونزل في أبي جهل وغيره: أفمن زين له سوء عملي بالتمويه فرآه حسنا من مبتدأ خبره كمن هداه الله لا دل عليه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم على المزين لهم حسرات باغتمامك ألا يؤمنون، إن الله عالم بما يصنعون فيجازيهم عليه، والله الذي أرسل الرياح وفي قراتنا الريح فتثير سحابا المضاد لحكاية الحال الماضية أي تزعجه فسقناه في التفات عن الغيبة إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف لا نبات بها فأحيينا به الأرض من البلد بعد موتها يبسيها ينبتنا به الزرع والكلى، كذلك النشور أي البعث والإحياء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه إلا بطاعته فليطع، إليه يصعد الكلم الطيب يعلمه وهو لا إله إلا الله ونحوها، والعمل الصالح يرفع ويقبله، والذين يمكرون المكرات السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده وقتله وإخراجه كما ذكر في الأنفال لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور يهلك. والله خلقكم من تراب بخلق بكم آدم منه ثم من نطفة أيمنية بخلق ذرية منها ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم حالني معلومة له وما يعمر من معمر أي ما يزاد في عمر طويل العمر ولا ينقص من عمره أي ذلك المعمر أو معمر آخر إلا في كتاب واللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير هين. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الحسرات جمع حسرة، وهي شدة التلهف على الشيء الفائت. وقوله في قول تعالى: والله الذي أرسل الرياح الرياح هما قراتان متواترتان. وقوله في قول تعالى: إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف ميت وميت هما قراتان متواترتان. وقوله في قول تعالى: والعمل الصالح يرفعه يقبله، قال المبارك فوري فقال الله: ليس من صعود الكلم إلى الله علمه تعالى به، ولا معنى رفعه قبوله، ولا من لوازم معناهما، بل صعوده عروجه، ومعنى رفعه هو الصعود به. والآية حجة في إثبات صفة العلو لله تعالى، انتهى كلامه، أي علو الذات. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات شديد العذوبة سائغ شرابه شربه وهذا ملح أجاج شديد الملوحة ومن كل منهما تأكلون لحما طريا والسمك وتستخرجون من الملح وقيل منهما حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان وترى تبصر الفلك السفن فيه في كل منهما مواخر تمخر الماء أي تشق بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة لتبتغوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. يدخل الله الليل في النار فيزيد ويولج النهار يدخله في الليل فيزيد وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلك لأجل مسمى يوم القيامة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون تعبدون من دونه أي غيره وهم الأصنام ما يملكون من قطمير لثافة النوى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم ما أجابوكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم ولا ينبئك بأحوال الدارين مثل خبير عالم وهو الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال، والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد بدا لكم، وما ذلك على الله بعزيز شديد. ولا تزر نفس وازرة آثمة إلى تحمل وزر نفس أخرى، وإن تدع نفس مثقلة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان المدعو ذا قربى قرابة كالأب والابن. وعدم الحمل في الشقين حكم من الله، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون وما رأوا، لأنهم المنتفعون بالإنذار. وأقاموا الصلاة أداموها، ومن تزكى تطهر من الشرك وغيره فإنما يتزكى لنفسه، فالصلاح مختص به، وإلى الله المصير المرجع فيجزي بالعمل في الآخرة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ما يملكون من قطمير لفافة النواة. واللفافة بكسر اللام هي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة. وقوله في قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا فرضا، أي على سبيل الافتراض ما استجابوا لكم. وقوله في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال، وإنما خاطب الناس بذلك، وإن كان كل من سوى الله فهو فقير من الناس وغيره من المخلوقات، وإنما خص الناس لأن الناس هم الذين يدعون الغنى وينسبونه لأنفسهم، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والكافر والمؤمن، ولا الظلمات والكفر ولا النور والإيمان، ولا الظل ولا الحرور، الجنة والنار، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنون والكفار. وزيادة لا في الثلاثة تأكيد، إن الله يسمع من يشاء هدايته فيجيبه بالإيمان، وما أنت بمسمع من في القبور، أي الكفار شبههم بالموتى فلا يجيبون، إنما أنت إلا نذير منذر لهم، إنا أرسلناك بالحق الهدى بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب إليه، وإن ما من أمة إلا خلا سلف فيها نذير نبي ينذرها، وإن يكذبك يا كتب قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات وبالزبر كصحف إبراهيم وبالكتاب المنير والتوراة والإنجيل، فاصبر كما صبروا ثم أخذت الذين كفروا بتكذيب، فكيف كان نكير إنكار عليهم بالعقوبة والإلاك، أي هو واقع موقع. ألم تر تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا في التفات عن الغيبة به ثمرات مختلفة ألوان وكأخضر وأحمر وأصفر وغيرها، ومن الجبال جدد جمع جدة طريق في الجبل وغير بيض وحمر وصفر مختلف ألوان وبالشدة والضعف، وغرابيب سود عطف على جدد، أي صخور شديدة السواد، يقال كثيرا أسود غربيب وقليلا غربيب أسود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان، كذلك كاختلاف الثمار والجبال، إنما يخشى الله من عباده العلماء بخلاف الجهال ككفار مكة، إن الله عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده المؤمنين، إن الذين يتلون يقرؤون كتاب الله وأقاموا الصلاة أداموها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلا ثانية زكاة وغيرها يرجون تجارة لن تبور تهلك، ليوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم المذكورة ويزيدهم من فضله إنه غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم. والذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن والحق مصدقا لما بين يديه تقدمه من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير عالم بالبواطن والظواهر. ثم أورثنا أعطينا الكتاب القرآن الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمتك، فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به، ومنهم مقتصد يعمل به في أغلب الأوقات، ومنهم سابق بخيرات يضم إلى العمل بالتعليم والإرشاد إلى العمل بإذن الله بإرادته، ذلك إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير. جنات عدن هي إقامة يدخل الثلاثة بالبناء الفعل والمفعول، خبر جنات المبتدأ يحلون خبر ثان فيها من بعض أساور من ذهب ولؤلؤ مرصع في الذهب، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن جميعه، إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعات، الذي أحلنا دار المقامة أي الإقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب عياء من التعب لعدم التكليف فيها. وذكر الثاني التابع الأول للتصريح بنفيه، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا يستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها طرفة عين كذلك كما جزيناهم يجزى كل كفور كافر بالياء والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب كل وهم يصطرخون فيها يستغيثون بشدة وعويل يقولون ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقال لهم أولم نعمركم ما وقتا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الرسول فما عجبتم فذوقوا فما للظالمين الكافرين من نصير يدفع العذاب عنهم إن الله قوله عالم غيب. قوله رحمه الله في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها أي الثلاثة، والمراد بالثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وهذه الآيات من أرجى الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه أورث الكتاب الذي اصطفى من عباده، ثم بين أن هؤلاء المصطفين منهم ظالم لنفسه عنده تقصير، ومنهم مقتصد وهو الذي قام بالواجبات ولم يفعل شيء من السنن والقربات، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي قام بالواجبات وسابق بالخيرات والسنن والنوافل وغير ذلك. ولذلك قال العلامة الشنقيطي رحمه الله يدخلونها، قوله تعالى يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولهذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، هذا كلام رحمه الله. وذلك أن الواو أفادت أن الظالم لنفسه يدخل في يدخل الجنة، ولذلك قال بعض العلماء حق لهذه الواو تكتب بماء العينين لأنه ثمين، هذه الواو ثمينة وفيها بشرة للمسلمين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لا يمسنا فيها نصب إعياء من التعب، وإعياء من التعب لعدم التكلف فيها، وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفيه، أي أن اللغوب مسبب عن التعب وهو منفي بنفي التعب، وإنما نص عليه مبالغة في بيان الانتفاء. وقوله في قوله تعالى يجزى كل كفور بالياء وبالنون، نجزي كل كفور مع نصب كل، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب فعلمه بغير أولى بالنظر إلى حال الناس هو الذي جعلكم خلائف في الأرض جمع خليفة أن يخلف بعضكم بعضا فمن كفر منكم فعليه كفره أي وبال كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا غضبا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا للآخرة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء الله تعالى أروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك شركة مع الله في خلق السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة حجة منه لأن لهم مع شركة لا شيء من ذلك لا شيء من ذلك بل إن ما يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا بقول ما الأصنام تشفع لهم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أن يمنعهما من الزوال ولا إلا مقسم زالتا إنما أمسكهما يمسكهما من أحد من بعد أي سواه إنه كان حليما غفورا في تخير عقاب الكفار وأقسموا الكفار من كتب الله جهد أيمان ما غاية اجتهادهم فيها لئن جاءهم نذير الرسول لا يكونن أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى وغيرهما أي واحدة منهما لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضا إذ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيئه إلا نفورا تباعدا عن الهدى استكبارا في الأرض عن الإيمان مفعول له ومكر العمل السيء من الشرك وغيره ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله وهو الماكر ووصف المكر بالسيء أصل وإضافة إليه قبل استعمال آخر قدر فيه مضاف حذرا من الإضافة إلى الصفة فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين سنة الله فيهم من تعذيب بتكذيب رسلهم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إلا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم وما كان الله ليعجزه من شيء يسبقه ويفوته في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بالأشياء كلها قديرا عليها. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ووصف المكر بالسيء أصل، أي جاء على الأصل من استعمال الصفة، من استعمال أن الصفة تابعة للموصوف. وقوله وإضافته إليه قبل استعمال آخر، وهو قوله تعالى ومكر السيء، وقوله استعمال آخر أي جاء على خلاف الأصل حيث أضيف الموصوف للصفة. قال رحمه الله استعمال آخر قدر فيه مضاف حذرا من الإضافة إلى الصفة. وقوله حذرا من الإضافة إلى الصفة أي إضافة المكر الذي هو الموصوف إلى السيء الذي هو الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي ما ترك على ظهرها إلى الأرض من دابة نسمة تدب عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يوم القيامة فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على أعمالهم بثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. سورة ياسين مكية أو إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدنية ثنتان وثمانون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين الله أعلم بمراده به والقرآن الحكيم المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني إنك يا محمد لمن المرسلين على متعلق بما قبله صراط مستقيم أي طريق الأنبياء قبلك التوحيد والهدى والتأكيد بالقسم وغير رد لقول الكفار لو لست مرسلا تنزيل العزيز في ملكه الرحيم بخلقه خبر مبتدأ مقدر أي القرآن لتنذر به قوما متعلق بتنزيل ما أنذر آباؤهم لم ينذروا في زمن الفترة فهم القوم غافلون عن الإيمان والرشد لقد حق القول وجب على أكثر بالعذاب فهم لا يؤمنون أي الأكثر إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا لأن تضم إليها الأيدي لأن الغل يجمع اليد إلى العنق فهي الأيدي مجموعة إلى الأذقان جمع ذقر وهو مجتمع اللحيين فهم مقمحون رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها ولا تمثيل والمراد أنهم لا يذعنون الإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها في الموضعين فأغشيناهم فهم لا يبصرون تمثيلنا أيضا لسد طرق الإيمان عليهم وسواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألف والتسهيل وإدخال ألف بين المسالة والأخرى وتركه أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر ينفع إنذارك من اتبع الذكر القرآن وخشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره فبشروا بمغفرة واجر كريم هو الجنة إنا نحن نحيي الموتى للبعد ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه وآثارهم مسن به بعده وكل شيء نصبه بفعل نفسره أحصيناه ضبطناه فيما من مبين كتاب بين هو اللوح المحفوظ. قوله رحمه الله سورة ياسين مكية أو مدنية. قال الصاوي لم نرى من ذكر هذا الخلاف غيره من المفسرين. وقوله ثنتان وثمانون آية قال الداني هي ثمانون وثلاث آيات في الكوفي وآيتان أي ثمانون وآيتان في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فهي إلى الأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين وذلك أن الأيدي ترفع تحت الذقن ويلبس الغل في العنق فتضم اليد فتكون الأيدي تحت الذقن فحينئذ لا يستطيعون خفض رؤوسهم ولا التفاتا ولذلك قال فهم مقمحون أي رافع رؤوسهم لا يستطيعون خفضها بسبب هذا الغل على الصورة المذكورة وهو كما سبق أن الأيدي ترفع حتى تكون تحت الذقن ويلبس الغل أو يربط بالغل فتضم الأيدي العنق فيكونون في كما قال تعالى مقمحون أي رافع رؤوسهم لا يستطيعون التفاتا لا يمينا ولا شمالا. وقوله في قوله تعالى وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها، قراءتان متواترتان سدا وسدا. وقوله في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين، أأنذرتهم إبدال الثاني ألف أنذرتهم وتسهيلها أنذرتهم وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى أنذرتهم وأنذرتهم بإدخال مع التسهيل وعدمه، نعم، وهي قراءة متواترة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واضرب اجعل لهم مثلا، مفعول أول أصحاب، مفعول ثاني القرية أنطاكية إذ جاءها إلى آخره، بدل اشتمال من أصحاب القرية المرسلون أي رسل عيسى، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إلى آخره، بدل من إذ الأولى إلى آخره، فعززنا بالتخفيف والتشديد، قوينا الاثنين بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن ما أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم جار مدعو القسم وزيد التكيد به وبالله على ما قبل لزيادة الإنكار في إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين والتبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة، وهي إبراء الأكمى والأبرص والمريض وإحياء الميت، قالوا إنا تطيرنا تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم، لئن لم قسم لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة ولا يمسنكم منا عذاب أليم مؤلم، قالوا طائركم شومكم معكم بكفركم، أئن همزة استفهام دخلت على إن الشرطية وفي همزة التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى، ذكرتم وعظتم وخوفتم وجواب الشرط معدوف أي تطيرتم وكفرتم ومحل الاستفهام والمراد به التوبيخ، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد بشرككم، وجاء من أقصى المدينة رجل هو حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل ومنزل بأقصى البلد يسعى يشتد عدوا، لما سمع بتكذيب القوم الرسل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا تأكيد للأول من لا يسألكم أدعاء رسالتي وهم مهتدون فقير لهم تعالى دينهم، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني لا مانع لي من عبادة الموجود مقتضيها وأنتم كذلك وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم كغيركم، أتخذ في الهمزتين منه ما تقدم في أنذرتم واستفهام بمعنى النفي من دونه أي غيره أصناما آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم الذي زعمتموها شيئا ولا ينقذني صفة آلهة، إني إذن إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين بين، إني آمنت ربكم فاسمعوني أي اسمعوا قولي فرجموه فمات، قيل لو عند موتي أدخل الجنة وقيل دخل حيا، قال يا حرف تنبيه ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بغفراني وجعلني من المكرمين. قوله رحمه الله في قوله تعالى فعززنا بالتخفيف والتشديد، فعززنا وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم بتحقيق أين وتسهيل أين والإدخال كما سبق أين وآين، وهي قراءة متواترة، وكذا سيأتي كلمة أتخذ ونظائرها فيها هذه الأوجه. وقوله في قوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا على رسالته، والمعنى اتبعوا الصادقين المخلصين الذين لم يريدوا منكم الغرض المالي الفاني، إذ لو كانوا غير مخلصين لطلبوا منكم المال ونزعوكم الرياسة. وقوله في قوله تعالى قيل ادخل الجنة وقيل دخلها، قال قيل عند موته وهو الصواب، وقال وقيل دخلها حيا، وهذا قول لا دليل عليه، وإنما بشر بالجنة بعد موته. فقال يا ليت قومي، قال بعض السلف، فهذا من نصحه رحمه الله، فإنه نصح لقومه حيا وميتا، فإنه حبيب النجار لما دعاهم كما ذكروا في كتب التفسير أنهم ضربوه وداسوه بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه فمات، فبشره الله بالجنة فقال يا ليت قومي يعلمون، فقالوا هذا دليل على سلامة قلبه ونصحه لقومه في حيا وميتا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما نافية أنزلنا على قومه أي حبيب من بعده بعد موت من جند من السماء ملائكة الإهلاك، وما كنا منزلين ملائكة الإهلاك أحد، إنما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون ساكنون ميتون. يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأولئك وهي شدة التألم ونداء ومجاز، أي هذا أوانك فاحضري ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. مسوق لبيان السبب الاجتماعي على الاستهزاء من المؤدي إلى إهلاكهم والمسبب عنه الحسرة. ألم يروا أهل مكة القائلون للنبي لست مرسلا والاستفهام للتقرير يعلم كم خبرية بمعنى كثيرة معمولة لما بعد معلقة لما قبل عن العمل، والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم أنهم المهلكين إليهم المكيين لا يرجعون فلا يعتبرون بهم، وأنهم إلى آخر بدل مما قبل برعاية المعنى المذكور. وإن نافية ومخففة كل أي كل الخلائق مبتدأ لم بالتجديد بمعنى إلا وبالتخفيف فلا مفارقة، وما مزيدة جميع خبر مبتدأ مجموع لدينا عندنا في الموقف بعدهم محضرون للحساب خبر ثان، وآية لما بعد خبر مقدم. الأرض الميتة بالتخفيف والتجديد أحييناها بالماء مبتدأ، وأخرجنا منها حبا كالحنطة فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وعنب، وفجرنا فيها من العيون أي بعضها ليأكلوا من ثمره بفتحتين وبضمتين أي ثمر المذكور من النخيل والعنب وغير ما وما عملت وأيديهم لم تعمل الثمر أفلا يشكر أنعمه تعالى عليهم. سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة، وآية لهم القدرة العظيمة الليل نسلخ نفصل منه النار فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام، والشمس تجري إلى آخره من جملة الآية لهم آية أخرى، والقمر كذلك لمستقر الليل لا تتجاوزه ذلك أي جر وتقدير العزيز في ملك العليم بخلقه، والقمر بالرفع والنصب ومنصوب فعل نفسر ما بعده، قدرناه من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلة إن كان شهر 30 يوما وليلة إن كان 29 يوما حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يدق ويتقوس ويصفر. للشمس ينبغي يسهل لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل، ولا الليل سابق النهار فلا يأتي قبل انقضائه، وكل تنوين عوض من المضاف إليه أي الشمس والقمر والنجوم في فلك مستدير يسبحون يسيرون نزلوا منزلة العقلاء. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإن كل لما بالتشديد والتخفيف لما، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والأرض الميتة بالتخفيف والتجديد الميتة والميتة، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ليأكلوا من ثمره بفتحتين وضمتين ثمره وثمره، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والقمر بالرفع والنصب والقمر، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وآية لهم على قدرتنا أن حملنا ذرية وفي قراءة ذريات ما يبام الوصول الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء، وخلقنا لهم من مثل فلك نوح وهو ما عملوا على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه، وإن شاء نغرقهم مع إيجاد السفن فلا صريخ مغيث لهم ولا هم ينقذون ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا ننجيهم إلا لرحمتنا لهم وتبتعنا إياهم بلذات من انقضاء أجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل أي قال فقراء الصحابة لهم أنفقوا علينا مما رزقكم الله من أموال، قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاءً بهم أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه في معتقدكم إنما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين بين. وللتصريح بكم وللتصريح بكفرهم موقع عظيم، ويقولون متى هذا الوعد بالوعد إن كنتم صادقين فيه، قال تعالى: ما ينظرون ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى تأخذهم وهم يخصمون بالتشديد أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة يخصمون كيضربون يخصم بعضهم بعضا، فلا يستطيعون توصية أي أن يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها. ونفخ في الصور هو قرن النفخة الثانية البعث وبين النفختين 40 سنة فإذا هم المقبورون من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة قالوا والكفار منهم قوله رحمه الله في قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم وفي قراءة ذريات مقرتان متواترتان وقوله في قوله تعالى تأخذهم وهم يخصمون وفي قراءة يخصمون وفي قراءة يخصمون وهي قراءة متواترة وقوله في قوله تعالى ونفخ في الصور وهو قرن أي الصور قرن النفخة الثانية وبين النفختين 40 سنة قال ابن حجر في الفتح وقع في رواية ابن مردويه 40 سنة وهو شاذ وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت فالله أعلم بهذه 40 لم يصح شيء في تحديدها فيحتمل أن تكون يوم أو شهر أو سنة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا أي الكفار منهم يا للتنبيه ويلنا هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظ من بعثنا من مرقدنا لأنه كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا هذا أي البعث ما أي الذي وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون قروا حين لا ينفعهم الإقرار وقيل يقال لهم ذلك إنما كانت إلا صياة واحدة فإذا هم جميع الذين عندنا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بسكون الغين وضمها عما في أهل النار مما يتلذذون به كافتضاض الأذكار لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها فاكهون ناعمون خبر ثاني لإن والأول في شغل هم مبتدأ وأزواد في ظلال جمع ظلة أو ظل خبر أي لا تصيبهم الشمس على الأرائك جمع أريكة والسري في الحجرة أو الفرش فيها متكئون خبر ثاني متعلق على لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون يتمنون سلام مبتدأ قولنا بالقول خبروا من رب الرحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم ويقول امتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسولي ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوا إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن اعبدوني وحدوني وأطيعوني هذا صراط طريق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا خلقا جمع جبير كقديم وفي قراءة بضم الباء كثيرا فلم تكونوا تعقلون عداوة وإضلالة أو ما حل بهم من عذاب فتؤمنون ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون بها اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم الكفار لقالهم الله ربنا ما كنا مشركين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون فكل عضو ينطق بما صدر منه ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لعمنا طمسا فاستبقوا بتدروا الصراط الطريق ذاهبين كعادتهم فأنا فكيف يبصرون حينئذ لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير وحجارة على مكانتهم وفي قراءة مكانتهم جمع مكانة بمعنى مكان أي في منازلهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إلى يقدروا على ذهاب ولا مجيء ومن نعمره بإطالة أجل ننكسه وفي قراءة ننكسه بالتشديد من التنكيس بالخلق أي خلقي فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهارما أفلا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون وفي قراءة بالتاء وما علمناه أن به الشعر رد لقولهم إنما أتى به من القرآن الشعر وما ينبغي يتسهل له الشعر إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها لينذر بالياء والتاء به من كان حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ويحق القول بالعذاب على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به قوله رحمه الله في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بسكون العين وضمها شغل وشغل وهما قراءتان متواترتان وقال ابن جرير وذلك الشغل الذي هم فيه نعمة وافتضاض الأبكار ولهو ولذة وشغل عما يلقى أهل النار. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ممتاز اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم، قال ابن كثير أي تميزوا عن المؤمنين في موقفهم، أي تميزوا عن المؤمنين في موقفهم. وقوله في قوله تعالى لقد أضل منكم جبلا، وفي قراءة بضم الباء جبلا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وقوله أي الكفار لقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله في قوله تعالى على مكانتهم، وفي قراءة مكاناتهم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ومن نعمره ننكسه، وفي قراءة ننكسه بالتشديد، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أفلا يعقلون بالياء والتاء، في قراءة بالتاء أفلا تعقلون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لينذر بالياء والتاء لينذر ولتنذر، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في الصفحة السابقة قول المفسر رحمه الله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينعم به المرء وإما أن يعذب، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهم لم يكونوا بمعزل عن العذاب، وإنما سمي هذا المرقد مرقدا لما سيأتي من عذاب أشد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقول ربي أقم الساعة لكي يرجع إلى أهله وماله، والكافر مع ما هو فيه من عذاب وضيق القبر وتختلف أضلاعه ويأتيه عمله السيء ويجلس عنده بأنت صورة كما جاء هذا في الصحيح، ويقول الكافر من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء، ومع ذلك يقول الكافر ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا قام سيجد أضعاف هذا من العذاب، فهم لم يكونوا بمعزل من العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أولم يروا يعلموا، والاستفهام للتقرير والواو العطف، أن خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا أي عملناهم بلا شريك ولا معين أنعاما هي الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون ضابطون، وذللنا سخرنا لهم فمنها ركوبهم مركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وشعرها ومشارب من لبن أجمع مشرب بمعنى شرب أو موضعه، أفلا يشكون المنعم عليهم بها فيؤمنون عما فعلوا ذلك، واتخذوا من دون الله غير أصناما آلهة يعبدون لعلهم ينصرون يمنعون من عذاب الله بشفاعة آلهتهم بزعمهم لا يستطيعون أي آلهتهم نزل منزلة العقلاء نصرهم، وهم أي آلهتهم من الأصنام لهم جند بزعمهم نصرهم محضرون في النار معهم، فلا يحزنك قولهم لك لست مرسلا، وغير ذلك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من ذلك وغير فنجازيهم عليه. أولم يرى الإنسان يعلم وهو العاص بن وائل أنا خلقناه من نطفة مني إلى أن صيرناه شديدا قويا، فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بين وأنفنا في البعث، وضرب لنا مثلا في ذلك ونسي خلقه من المني وهو أغرب من مثله، قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة، روي أنه أخذ عظم رميم ففتته وقال النبي أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق مخلوق عليم، مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه، الذي جعل لكم في جملة الناس من الشجر الأخضر المرخي والعفاري أو كل الشجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون تقدحون، وهذا دل على القدرة على البعث، فإنه جمع في بين الماء والنار والخشب، فالماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب، أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما بقادر على أن يخلق مثل ما يرانسيه في الصغر، بلى هو قادر على ذلك جاب نفسه وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء، إنما أمره شأنه إذا أراد شيئا خلق شيء أن يقول يكون فيكون وإن فهو يكون، وفي قراءة من نصف عطفا على يقول سبحان الذي بيده ملكوت ملك زيدة الواو والتاء المبالغة أي القدرة على كل شيء وإليه ترجعون تردون في الآخرة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم، قال بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة، وذلك أن رميم وزنها فعيل وهي بمعنى فاعل، وفيه الفعيل بمعنى فاعل أنه يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، فكان مقتضى هذه القاعدة أن يقال رميم رميمة وهي رميمة، فأجاب بأن محل ذلك إذا لم تغلب عليه الإسمية، فإذا صار اسما لما بلي من العظام فلا تلحقه التاء في مؤنثه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، قال المرخ والعفار، قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ وللأخرى العفار، فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضروان يقطر منهما الماء، فيسحب المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الصافات مكية، 182 آية. قوله رحمه الله: 183 آية. قال الداني: هي 180 آية في البصري وأبي جعفر القاري، وآيتان أي 182 آية في عدد الباقين. وقوله في سورة ياسين في الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي قراءة بالنص فيكون، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صف الملائكة، الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به، فالزاجرات زجر الملائكة، تزجر السحابة لتسوق، فالتاليات جماعة قراء القرآن تتلو، ذكرا مصدر من معنى التاليات: إنا إلهكم يا أهل مكة لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب للشمس، لا كل يوم مشرق وما مشرق ومغرب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أي بضوئها أو بها، والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب، حفظا منصوبا بفعل مقدر حفظنا بالشوب من كل متعلق بالمقدر، شيطان مارد عاتل خارج عن الطاعة، لا يسمعون أي شياطين مستأنف وسمع هو في المعنى المحفوظ عنه، إلى الملائكة في السماء، وعدي السماء بإلى لتضمن معنى الإصغاء، وفي قراءة بتشديد الميم والسين أصله يتسمعون أدغمة التاء في السين، ويقذفون أي شياطين بالشوب من كل جانب من آفاق السماء، دحور المصدر دحر وطرد وبعد وهو مفعول له، ولهم في الآخرة عذاب واصب دائم، إلا من خاطف الخطفة مصرون أي المرة، والاستثناء من ضمير يسمعون أي لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة وأخذها بسرعة، فأتبعوا شهاب كوكب مضيء ثاقب يثقب ويحيق ويخبره، فاستفزهم استغفر كفار مكة تقديرا أو توبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأرضين وما فيهما، وفي الاتيان بمن تغريب العقلاء، إنا خلقناهم يصلهم آدم من طين لازم يلصق باليد، المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبر بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى لكن اليسير، بل للانتقال من غرض إلى آخر، وهو الإخبار بحاله وحال معجيبة بفتح التاء خطابا للنبي، أي من تكريم إياك، وهم يسخرون من تعجبك، وإذا ذكروا وعظوا بالقرآن لا يذكرون لا يتعظون، وإذا رأوا آية كانشقاق القمر يستسخرون يستهزئون بها، وقالوا فيها إما هذا إلا سحر مبين بين، وقالوا منكرين البعث: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، في الهمزتين في الموضعين التحقيق والتسهيل الثانية وإدخال الف بينهما على الوجهين، أو آباؤنا الأولون بسكون الواو عطفا بأو بفتح، والهمزة للاستفهام والعطف بالواو، والمعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير فيه لمبعوثون، والفاصل وهمزة الاستفهام، قل نعم تبعثون وأنتم داخلون صاغرون، فإنما هي ضمير مبهم يفسر زجرة أي صيحة واحدة، فإذا هم إلى الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم، وقالوا أي الكفار يا للتنبيه ويلنا هلاك لهم مصدر لا فعل لهم من لفظه، وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين أي الحساب والجزاء، هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فالتاليات جماعة قراء القرآن تتلوه، قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. وقوله في قوله تعالى: بزينة الكواكب، وفي قراءة في التنوين: بزينة الكواكب، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: لا يسمعون، لا يسمعون، في قراءة: لا يسمعون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: بل عجبت، خطاب للنبي، وفي قراءة أخرى ولم يذكرها المصنف في قراءة حمزة والكسائي: بل عجبت. وهذه الآية على هذه القراءة تكون هي الآية الوحيدة الدالة على صفة العجب لله سبحانه وتعالى من القرآن، أما من السنة فجاءت بالتحديث، لكن من القرآن هذه هي الآية الوحيدة على قراءة حمزة والكسائي: بل عجبت ويسخرون. وقوله في قوله تعالى: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا مبعوثون، هذا سبق نظيره بتحقيق الهمزتين أإذا وأإنا، والتسهيل الثانية أإذا أإنا، وإدخال ألف بينهما على الوجهين أإذا أإنا أإذا أإنا، وهي قراءة متواترة. أو آباؤنا، وفي قراءة أو آباؤنا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وقالوا يا ويلنا، وقالوا يا ويلنا، هو مصدر لا فعل له من لفظه، أي معناه، أي بل من معناه وهو هلك. يا ويلنا مصدر لا فعل له من لفظه، بل له فعل من معناه وهو هلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال للملائكة: احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله غيرهم من الأوثان، فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار، وقفوهم احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ويقال لهم توبيخا: ما لكم لا تناصرون، لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا. ويقال عنهم: بل هم اليوم مستسلمون منقادون عند الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون. قالوا: وإلى تبعهم يوم للمتبع، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الجهة التي كنا نأمنكم منها بحالي فيكم إنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم، المعنى إنكم أضللتمونا. قالوا: أي المتبوعون لهم، بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا، وما كان لنا عليكم من سلطان قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا، فحق وجب علينا جميعا قول ربنا بالعذاب، أي قوله: لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين، إن جميعا لذائقون العذاب بذلك القول، ونشأن قول فأغويناكم المعلل بقولهم إنا كنا غاوين. قال تعالى: فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون، أي الاشتراك في الغوايا. إن كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء، نعذبهم التابع منهم المتبوع، إنهم هؤلاء بقرينة ما بدوا كانوا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا في همزته ما تقدم لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي لأجل قول محمد. قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به، وهو قول لا إله إلا الله، إنكم في التفات لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين، استثناء من قطع ذكر جزاؤهم في قول أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية، فواكه بدر وبيان للرزق، وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحة، لأن الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد، وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم على سور متقابلين، لا يرى بعضهم قفا بعض، يطاف عليهم على كل منهم بكاس ولناء بشراب من معين من خمر تجري على وجه الأرض كأنهار الماء بين ضاء أشد بياضا من اللبن لذة لذيذة للشاربين، بخلاف خمر الدنيا فإنها كرية عند الشرب، لا فيها غول ما يغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون بهتزها وكسرها من نزف الشارب وأنزف، أي يسكرون، بخلاف خمر الدنيا، وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم، عندهن عين ضخام الأعين حسانها كأنهن في اللون بيض للنعام مكنون مستور بريش لا يصل إليه غبار، ولونه هو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. قوله رحم الله في قوله تعالى: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، قال في همزتيه ما تقدم، من أوجه معلومة، وهذا من إحالته رحمه الله، فإنه يحيل في مواضع وهو أكثر إحالة من السيوطي. وقوله في قوله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع، أي استثناء منقطع من الواو في قوله تجزون. وقوله في قوله تعالى ولا هم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسر ينزفون وينزفون وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فأقبل بعضهم بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا، قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب ينكر البعث يقول لي تبكيتنا إنك لمن المصدقين بالبعث، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في لمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم لمدينون مجزيون أو محاسبون، أنكر ذلك أيضا. قال ذلك القائل لإخواني هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حاله، فيقولون لا، فطلع ذلك القائل من بعض كوى الجنة فرآه أيضا قلنا في سواء الجحيم في وسط النار، قال لو تشمت أنت الله إن مخففة من الثقلة كت قاربت لترديني لتهلكني بإغوائك، ولولا نعمة ربي أنعم علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. ويقول على الجنة أفما نحن بما ميتين إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا وما نحن بمعذبين واستفهام تلذذ لتعدد بنعمة الله تعالى من تبيد الحياة وعدم التعبير وعدم التعذيب، إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولون ذلك المذكور لهم خير نزلا وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار وهي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي، إنا جعلنا بذلك فتنة للظالمين أي الكافرين من أهل مكة إذ قالوا النار تحرق الشجرة فكيف تنبته، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قال جهنم وصانا ترتفع إلى دركاتها ضلعوا المشبه بظل النخلة كأنه رؤوس الشياطين الحياة القبيحة المنظر، فإنهم أي الكفار لآكلون من أماق بحال شدة جوع فمالئون من البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ماء حار يشربون فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا له، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها، إنهم ألفوا وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يزعجون إلى اتباع فيسرعون إليه، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الماضية ولقد أرسلنا فيهم منذرين من الرسل المخوفين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الكافرين أي عاقبتهم العذاب، إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة أو لأن الله أخلصهم لا على قراءة فتح اللام. قوله رحمه الله في قوله تعالى أئذا كنا عظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا في الهمزتين ما تقدم من أوجه معلومة، وقوله في قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين وفي قراءة بفتح اللام المخلصين وما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد نادانا نوح بقول ربي إني مغلوب فانتصر فلنعم المجيبون له نحن أيدعان على قومي فهلكناهم بالغرق ونجينا وأهله من الكرب العظيم إلى الغرق وجعلنا ذريتهم الباقين فالناس كلهم من نسل عليه السلام، وكان له ثلاثة أولاد سام وهو أبو العرب وفارس والروم وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر ويجوج وماجوج وما هنالك، وتركنا ألقينا عليه ثنان حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، سلام منا على نوح في العالمين إن كذلك كما جزينا ونجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين كفار قومه، وإن من شيعتي ممن تابعوا في أصل الدين لإبراهيم وإن طال الزمان بينهما وهو 2640 سنة وكان بينهما هود وصالح إذ جاء تابع وقت مدي ربه بقلب سليم من الشك وغيره، إذ قال في هذه الحالة المستمرة لأولادي وقوم موبغا ماذا ما الذي تعبدون أيفكا في همزيته في همزتي ما تقدم آلهة دون الله تريدون وأيفكا مفعول له آلهة مفعول به تريدون والإفك أسوأ الكذب يا يتعبدون غير الله فما ظنكم برب العالمين إذا عبدتم غيره وأنه يترككم بلا عقاب لا وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد الله وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه فإذا رجعوا وكلوا وقالوا للسيد إبراهيم اخرج معنا فنظر نظرة في النجوم يأمن لهم أنه يعتمد عليها ليتبعوا فقال إني سقيم عليل ليس أسقم فتولوا عنه إلى عيد مدبرين فراغ مال في خفة إلى آلهة ما إلى أصنام وعندها الطعام فقالت إذا ألا تأكلون فلم ينطقوا فقال ما لكم لا تنطقون فلم يجب فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسر فبلغ قومه من مرة فأقبلوا إليه يزفون يسرعون المشي فقالوا لهم نحن نعبدها وأنت تكسرها قالوا لهم وبخنا تعبدون ما تنحتون من الحجارة وغير أصنام والله خلقكم وما تأمرون من نحتكم ومن حوتكم فاعبدوا وحده وما مصدرية وقيل موصولة وقيل موصوفة قالوا بينهم أذنوا له بنيانا فاملأوا حطبا وأضرموا بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم النار الشديدة فأرادوا به كيدا بإلقاء في النار تهلكه فجعلناه الأسفل المقهورين فخرج من النار سالما وقال إني ذاهب إلى ربي مهاجر إليه من ذلك سيهدي إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه والشام فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي ولدا من الصالحين فبشرنا بغلام حليم ذي حلم كبير فلما بلغ معه السعي أي أن يسعى ما ويعينه قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة قال يا بني إني أرى رأيت في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حقنا فعل بأمر الله تعالى فانظر ماذا ترى من الرأي شاوره ليأنس بالذبح وإنقاد الأمر به قال يا أبتي التوعب عن الإضافة افعل ما تؤمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ذلك فلما أسلم خضعه وانقاد قوله رحمه الله في قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين ثم ذكر قال أولاد وكان له 3 أولاد سام وهو أبو العرب وفارس والروم وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو الترك والخزر هم التتار وقوله في قوله تعالى أئفكا في همزتين ما تقدم من الهمزتين في كلمة في أكثر من موضع وقوله في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم قال الطبري ذكر أن قومه كانوا أهل تنجيم فرأى نجما قد طلع فعصب رأسه وقال إني مطعون وكان قومه يهربون من الطاعون فأراد أن يتركوه في بيت آلهتهم ويخرجوا عنه ليخالفهم إليها فيكسرها وقوله في قوله تعالى ألا تأكلون فلم ينطقوا قال ابن كثير وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما قربانا لهذه قربانا لتبارك لهم فيه لهذه الآلهة فقال لهم إبراهيم ألا تأكلون وقوله في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون قال وما مصدرية وقيل موصولة وقيل موصوفة فذكر فيها 3 أقوال ف قوله مصدرية أي خلقكم وعملكم وموصولة فيكون التقدير خلقكم والذي تعملونه وموصوفة فيكون التقدير خلقكم وشيئا تعملونه وقوله في قوله تعالى قال يا أبتي التاء وضع عن ياء الإضافة فأصل الكلمة يا أبي لكن حذفت هي الإضافة وعوضت عنها التاء. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله تعالى وتله للجبين صرعه علي ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة وكان ذلك بمنا وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أي يكفي كذلك فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو إنا كذلك كما جزيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتداء الأمر بإفراج الشدة عنهم إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين والاختبار الظاهر وفديناه المأمور بذبحي وهو إسماعيل وإسحاق قولان بذبح بكبش عظيم من الجنة وهو الذي قربه وابل جابه جبريل عليه السلام فدبعه السيد إبراهيم مكبرا وتركنا وبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم كذلك كما جزينا ونجزي المحسنين إنه من عباده المؤمنين وبشرناه بإسحاق استدل بذلك على أن الذبيح غيره نبيا حال مقدرة يوجد مقدر نبوته من الصالحين وباركنا عليه بتكثير ذريته وعلى إسحاق ولدي بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله ومن ذريتنا محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة ونجيناهما قومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم من استبعاد فرعون إياهم ونصرناهما على القبط فكانوا هم الغالبين وآتيناهم هما الكتاب المستبين البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها والتوراة وهديناهما الصراط الطريق المستقيم وتركنا بقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون إن كذلك كما جزينا ونجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس بالهمزة أوله وتركها لمن المرسلين قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى وقيل غير أرسل إلى قوم ببعل بكة ونواحيها إذ منصوب بيذكر مقدرا قال لقومه ألا تتقون الله أتدعون بعلا اسم لصنم لهم من ذهب وبيسمي البلد وأيضا مضافا إلى بك أي تعبدون وتدرون تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدون الله ربكم ورب أبائكم الأولين برفع السلاسة على إضماره وبنصب على البدر من أحسن قوله رحمه الله في قوله تعالى فلما أسلم وتله الجبين صرعه وكان ذلك بمنى وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحة والمختار أن الشروع في الذبح لم يقع فكان النسخ قبل البدء بالذبح وقوله في قوله تعالى وفديناه المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان والجمهور على أنه إسماعيل وهو الصحيح وقوله في قوله تعالى فديناه بذبح عظيم فذبحه السيد إبراهيم مكبرا وقوله قبل ذلك وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل من الجنة إلى آخر ذلك هذه التفاصيل من الإسرائيليات وقوله في قوله تعالى وإن إلياس بالهمز وتركه إلياس والياس وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى لمن المرسلين قال أرسل إلى قوم ببعل بكة وهي مدينة في الشام وقوله في قوله تعالى الله ربكم ورب أبائكم الأولين برفع الثلاثة وفي قراءة بالنصب الله ربكم ورب آبائكم الأولين وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إلياسين هو إلياس المتقدم ذكره ومن آمن معه فجمعوا معه تغليبا يقول من المهلب وقوم المهلبون وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهلي والمراد به إلياس أيضا إن كذلك كما تدين أو نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين أذكر إذ نجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين الباقين في العذاب ثم دمرنا أهلكنا الآخرين كفار قومي وإنكم لتمرون عليهم على أثارهم ومنازلهم في أسفاركم مصبحين أي وقت الصباح يعني بالنهار وبالليل أفلا تعقلون يا لمكة ما حل بهم فتعتبرون به وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى هرب إلى الفلك المشحون السفينة مملوءة حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملاحون هنا عبد أبق من سيدي تظهره القرعة فساهم قارع أهل السفينة فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فالقوا في البحر فالتقمه الحوت بترع وهو مليم نيات بما يلام عليه من ذهاب إلى البحر وركوب السفينة بلا إذن من ربه فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين بقول كثيرا في بطن حوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطني إلى يوم يبعثون لصار بطن حوت له قبرا إلى يوم القيامة فنبذنا والقنا من بطن الحوت بالعراء بوجه الأضعي بالساعر من يوم وبعد ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. وأنبتنا لي شجرة من يقطين وهي القرع تظل وهو بسياق على خلاف العادة للقرع معجزة له. وكانت تأتي وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي. وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم بنين ومن أرض الموصل إلى 100,000 أو بل يزيدون 20,000 أو 30,000 أو 70,000. فآمنوا عند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم ما يبقى لهم ممتعين بما لهم إلى حين تنقضي أجالهم فيه. فاستفتهم استهوي كفار مكة توبيخا لهم لربك البنات بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى. قوله رحمه الله في قوله تعالى سلام على إلياسين وهو إلياس المتقدم، وفي قراءة آل ياسين وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وانبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله، قال البغوي اليقطين القرع في قول جميع المفسرين. وقوله رحمه الله وكانت تأتيه وعلة صباحا ويشرب من لبنها حتى قوي، هذه التفاصيل من الإسرائيليات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك، ألا إنهم من إفكهم كذبهم لا يقولون ولد الله بقولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون فيه. أصطفى بفتح همزة الاستفهام والسغنية بعن همزة الوصل فحذفت أي أختار البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد أفلا تذكرون بإدغام التاء في الدال أنه تعالى منزه عن الولد. أم لكم سلطان مبين حجة واضحة بأن لله ولدا فأتوا بكتابكم التوراة فأروني ذلك فيه إن كنتم صادقين في قولكم ذلك. وجعلوا المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنا بنات الله ولقد علمت الجنة إنهم قائل ذلك لمحضرون النار يعذبون فيها. سبحان الله تزيا لو عما يصفون بأن لله ولدا إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناهم منقطع أي لكن المؤمنون فإنهم منزهون الله عما يصف هؤلاء. فإنكم وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه أي على معبودكم وعلي متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا إلا من هو صال الجحيم في علم الله تعالى. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات نعبد الله فيه لا نتجاوزه وإنا لنحن الصافون قدامنا في الصلاة وإنا نحن المسبحون المنزهون الله عما لا يليق به. وإن مخففة من الثقيلة كانوا كفار مكة لا يقولون لو أن عندنا ذكرا كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الماضية لكنا عباد الله المخلصين العبادة له. قال تعالى فكفروا بي أي بالكتاب الذي جاء وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين وهي لا أغلبن أنا ورسلي وهي قول إنهم لهم المنصورون وإن جندنا المؤمنين لهم الغالبون. الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة تولى عنهم يارب عن كفار مكة حتى حين تمر فيه بقتالهم وأبصر ميزان إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم. فقال استيزان متى نزول العذاب؟ قال تعالى تهديدا لما سبي عذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم بفنائهم قال الفراء والعرب تكتفي بذكر الساعة عن القوم فساء بئس صباحا صباح المنذرين في المنذرين في إقامة الضائر مقام الضمير وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون كل تأكيد التهديد وتسليته إن له صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون بأن له ولدا وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع والحمد لله رب العالمين على نصرهم وهلاك الكافرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار أي غيابهم عن الأبصار. وأصل جنة كما سبق من في كلام ابن فارس في مقاييس اللغة أنه كل ما دل على الستار فمنه أخذت الجن لأننا لا نراهم ومنها سميت الجنة جنة لكثرة الأشجار فيها فلا يرى من فيها ومنه سميت الملائكة قالوا عنهم جنة لأننا لا نراهم وهكذا الجنين سمي جنينا لأنه في بطن أمه ولا يرى فمن هذا الاشتقاق. قولهم وبيد الجنة أي الملائكة الذين لا يرون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة بعون الله الأسبوع القادم. وأنبه في نهاية هذا المجلس على أمرين: الأمر الأول أنه كالمعتاد غدا خميس والجمعة لا يوجد درس، والدرس بعون الله يوم السبت، وسنختم بعون الله الكتاب الأسبوع القادم. تنبيه الآخر: أوصي الإخوان والأخوات بالجد والاجتهاد والمراجعة، فقراءتنا للكتاب والتعليق عليه هذا خير عظيم، لكن هذا مفتاح. نحن الآن ندخل في بداية الطريق، هذا بداية الطريق، لكن بعد ذلك المراجعة. والمراجعة في أشياء تحتاج إلى حفظ، وفي أشياء تحتاج إلى فهم، وفي أشياء تحتاج إلى بحث يسير، في أشياء تستشكلها. فأنت تراجع حتى إذا ختمت هذا التفسير تكون قد استفدت منه الفائدة الكملة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.